يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذا نداء كريم من الرب جل وعلا لعباده المؤمنين، يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، أي أجيبوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. من دعاكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لما يحييكم؟ لما فيه حياتكم، لما فيه سعادتكم، لما فيه فلاحكم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بأمر الله جل وعلا، ولا يدعو إلا لما فيه السعادة الدنيوية والأخروية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما المراد بقوله جل وعلا: دعاكم لما يحييكم؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، منهم من قال: إذا دعاكم لما يحييكم، الذي هو الجهاد، لأن فيه سعادة الدنيا. الجهاد فيه نصر الله وخذلان الأعداء الكفار، وفي هذا حياة للمسلمين إذا كبت الله أعداءهم. إذا دعاكم لما يحييكم، أو دعاكم للجهاد لأن في الجهاد الشهادة، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. إذا دعاكم لما يحييكم، دعاكم للإيمان، القول الآخر، لأن في الإيمان حياة وفي الكفر موت. الإيمان إذا خالط القلوب أحياها، والكفر والضلالة موت لصاحبه. إذا دعاكم لما يحييكم، دعاكم للقرآن والعمل به، لأن في القرآن، في العمل بالقرآن، حياة الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. دعاكم لما يحييكم للعلم النافع والعمل الصالح. دعاكم لما يحييكم لطاعة الله وطاعة رسوله والتزود بالأعمال الصالحة. وإذا حصلت استجابة العبد لله جل وعلا واستجابته لرسوله صلى الله عليه وسلم، حصل له خيري الدنيا والآخرة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استدل بعض العلماء بهذا على أن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. إذا دعاكم لما يحييكم، فإذا سمع المرء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى شيء وجب عليه أن يتبع. والاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم ولدعوته إذا دعا شخصا يجب عليه أن يجيب الدعوة وإن كان في الصلاة. فعن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فلم أجبه، فانصرفت من صلاتي وذهبت إليه فسلمت عليه فرد علي وقال: ما يمنعك أن تجيبني لما دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، كنت أصلي. فقال: أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال رضي الله عنه: لن أعود يا رسول الله. يقول: فأخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يقول: فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لي لأعلمنك سورة أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، أعظم سورة في القرآن. وفي حديث: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وثبت في حديث آخر عن أبي بن كعب رضي الله عنه مثل ذلك، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم سورة في القرآن هي فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها. فأخذ من هذا أنه يجب على من دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجيب وإن كان في صلاته. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. القلوب بيد الله جل وعلا، يصرفها ويوجهها كيفما شاء جل وعلا. يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المؤمن، بين قلب المؤمن والكفر والفسوق، ويحول بين قلب الكافر والإيمان والطاعة. يحول بين المرء وقلبه، يوجه قلبه ويصرفه كيفما شاء. يحول بين المرء وقلبه، أي أنه قريب من قلب عبده. فالحائل بين شيئين أقرب إلى كل واحد منهما من الآخر، كما قال قتادة رحمه الله، وجعل هذا مثل قوله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأقرب إلى قلب العبد من جسم العبد. وهذا قرب بالإحاطة والتصريف والتوجيه والعناية بقلب المؤمن وتوجيهه لما فيه الخير وحرمان الكافر والعياذ بالله. وإلا فإن الله جل وعلا مستو على عرشه، والعرش سقف المخلوقات فوق السماوات السبع وفوق الكرسي، والله جل وعلا فوق العرش بائن من خلقه مطلع على أحوالهم لا تخفى عليه خافية، وله جل وعلا العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وقال بعض العلماء المراد بقوله جل وعلا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه الحث على المبادرة بالطاعة وإخلاص العبادة لله جل وعلا قبل أن يباغت العبد قبل أن يباغته الأجل. الأجل يباغت العبد بدون أن يكون هناك مقدمات أحيانا، ففيه الحث على المبادرة بإخلاص العمل لله والاجتهاد في الطاعة قبل أن يحول الله بين عبده وبين العمل، وذلك بقبض روحه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكثر منه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، واللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك. فقيل له: يا رسول الله، أو تخشى إنك تكثر من هذا الدعاء؟ فقال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، وهو يتصرف في القلوب جل وعلا كيفما شاء. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وأنكم محشورون إلى الله، فاستعدوا لهذا الحشر، استعدوا للقاء الله. في هذا تنبيه للعبد وحث له على الطاعة، لأنه آيل إلى ربه محشور إليه لن يفلت منه. المرء في الدنيا قد يتمرد على غيره لأنه يريد الهروب منه ويعزم على أن لا يلتقي بمن هرب منه، وقد يستطيع ذلك، يبتعد عنه فلا يراه. لكن هل من الله هروب؟ هل يستطيع عبد أن يهرب عن ربه؟ هو محشور إليه وآيل إليه لا محالة. فإذا علم ذلك وأيقن به أكثر من فعل الطاعات واجتنب المعاصي. واعلموا أنكم إليه، أي إلى الله جل وعلا يوم القيامة، تحشرون، يعني تجمعون وتؤولون إلى الله، لا مفر ولا مهرب ولا ملجأ منه جل وعلا إلا إليه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال البخاري: استجيبوا أي أجيبوا لما يحييكم لما يفلحكم. قال حدثني إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأؤلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له. فقال معاذ: حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن أنه سمع حفص بن عاصم أنه سمع أبا سعيد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، هذا لفظه بحروفه. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بذكر طرقه في أول تفسير الفاتحة. الفاتحة تسمى السبع المثاني، وتسمى فاتحة الكتاب، وتسمى الحمد لله رب العالمين، وتسمى الكافية. فاتحة الكتاب لأنها أوله، وأم القرآن لأنها كل ما في القرآن يرجع إلى ما اشتملت عليه الفاتحة، ما اشتملت عليه الحمد لله رب العالمين. والسبع المثاني لأنها سبع آيات تثنى، يعني تقرأ في كل ركعة، تردد في الصلاة. وتسمى الكافية لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي عنها شيء في الصلاة. وقال مجاهد في قوله لما يحييكم قال للحق، وقال قتادة لما يحييكم قال هو هذا القرآن فيه النجاة والبقاء والحياة، وقال السدي لما يحييكم ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل، وقواكم بها بعد الضعف، ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وقوله تعالى: واعلموا أن الله يحول لما يحييكم، أي للحق أو للإسلام أو للقرآن أو للجهاد أو لما يصلح أحوالكم ويشمل الجميع. وقوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس: يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان. رواه الحاكم. جل وعلا يحول بقلب العبد المؤمن عن الكفر فلا يكفر، ويحول بقلب العبد الكافر عن الإيمان فلا يؤمن، لأنه لا إيمان ولا كفر إلا بمشيئة الله جل وعلا وإرادته الكونية القدرية. لا يوجد في الكون شيء إلا بإرادة الله جل وعلا الكونية القدرية. والإرادة كما تقدم لنا غير مرة إرادتان: إرادة كونية قدرية، وهذه شاملة، والإرادة الدينية الشرعية

قال نعم ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين أصبعين من أعصاب الله عز وجل فإن شاء قامه وإن شاء زاغه فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ونسأل الله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. قالت فقلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال بلى قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانع أنه سمع أبا عبد الرحمن الحنبلي أنه سمع عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن فقلب واحد يصرفه قلب واحد يعني جميع القلوب كلها عند الله جل وعلا كقلب واحد قلب واحد يصرفها كيف شاء يصرفها كيف شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري فرواه مع النسائي من حديث حيوة ابن شريح المصري به. وفي هذه الأحاديث إثبات الأصابع لله جل وعلا ويجب علينا أن نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. فنثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نشبه صفات ربنا بصفات خلقه جل وعلا على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.